أخوة الدين سر النصر فالتحموا بحبل خالقكم يا أمة اعتصموا فالشرق والغرب لا يرضى تجمعنا فأخلفوا ظنه يا قوم والتئموا فأخلفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن له مقتفى، أما بعد، فإن من نعم الله علينا في هذا الزمان العصيب أن فتح لنا باب الجهاد وأكثر لنا الفضل بكثرة جبهاته وفضل بعضها على بعض وأحيا لنا سنن السابقين من الصحابة الغر الميامين فجعل فينا كما كان فيهم أنصارا ومهاجرين، فالحمد لله على فضله ومنته وله الشكر على نعمه وتوفيقه. وإن أفضل جبهاتنا اليوم ورأس حربة الجهاد في وقتنا الحاضر جبهة الشام المبارك، وهي ما نأمل أن تكون مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. صححه الألباني. وقد بارك صلى الله عليه وآله وسلم عليها وعلى اليمن وابتدأ بها فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. رواه البخاري وغيره. وإن عنصري هذا الجهاد المبارك في جبهة الشام وغيرها من الجبهات هما: أولا المهاجرون الذين هاجروا من ديارهم وهجروا الأهل والأحباب نصرة لله ورسوله وشريعته، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الهجرة باقية ما بقي قتال الكفار ومناجزتهم، فعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية إلى آخر الحديث، فقد قال شمس الدين الكرماني رحمه الله في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: قوله لا هجرة، فإن قلت ثبت في الحديث لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، قلت المراد الهجرة من مكة إلى المدينة. وأما الهجرة من المواضع التي لا يتأتى فيها أمر الدين فهي واجبة اتفاقا، إلى أن قال: وقال الطيبي: كلمة لكن تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها، أي أن المفارقة عن الأوطان المسماة بالهجرة المطلقة انقطعت، لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية مدى الدهر، وكذا المفارقة بسبب نية خالصة لله عز وجل كطلب العلم والفرار بدينه. انتهى. وأما العنصر الثاني فهم الأنصار الذين آووا ونصروا أولئك المهاجرين وفتحوا بيوتهم لهم وآثروهم بما يستطيعون مما يملكون، وحق لهذين العنصرين الكريمين أن ينالوا وسام قول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وإن الذي جمع بين هؤلاء المهاجرين والأنصار على اختلاف أوطانهم وأجناسهم ولغاتهم وألوانهم هو الإسلام الذي تتلاشى وتذوب فيه كل هذه المسميات، وتبقى وتعلو أخوة الدين والولاء لكل منتم له، وبالأخص المجاهدون في سبيل الله تعالى. قال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولنا في سير الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار أروع الأمثلة في الأخوة والتضحية والإيثار، ومن ذلك قصة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه عندما آخى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين. وكان سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين والامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقك؟ فدلوه على السوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. قالوا: أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ومن أبلغ ما يقال للمهاجرين في شأن ما ينبغي أن يعرفوا به قدر ومكانة الأنصار قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى نساء وصبيانا جاءوا من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم مثيلا، يعني ماثلا، وقال: اللهم إنكم من أحب الناس إلي. قالها ثلاث مرار، يعني الأنصار، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهذه بعض قصص المهاجرين والأنصار الأول، وهكذا كان تعاملهم مع بعضهم ومعرفة مكانة كل فريق لإخوانه من الفريق الآخر، والذين بهديهم والاقتداء بهم نصل إلى ما وصلوا إليه من الرفعة والسؤدد في الدنيا والآخرة. جعلني الله وجميع المجاهدين من المهاجرين والأنصار ممن يهتدي بهديهم ويقتفي أثرهم. إخواني الأحبة من مهاجرين وأنصار، إنه لا يخفى على أحد ما يحدث في شامنا الحبيب من مجازر وإجرام يقترفه المجرمون من النصيريين والرافضة والروس وتحالف أمريكا في حق إخواننا المسلمين المستضعفين هناك. نسأل الله أن يعجل فرجهم وينفس كربتهم ويهزم عدوهم ويذيقه من العذاب أضعاف أضعاف ما أذاق إخواننا. وفي المقابل لن ننسى أيها المجاهدون بطولاتكم وتضحياتكم التي رفعتم بها رأس الأمة وشفيتم صدور المؤمنين وأخزيتم بها الأعداء من الكافرين والمرتدين والروافض والمنافقين. ونسأل الله أن يبارك فيكم ويوفقكم ويفتح على أيديكم، ونناشدكم ألا توقفوا جهادكم ولا تضعوا أسلحتكم حتى يفتح الله بينكم وبين عدوكم. والحذر الحذر من الركون للسماسرة المنتفعين والمنافقين المتربصين، وإياكم والتعويل على مؤتمراتهم التآمرية على جهادكم والمضيعة لدماء شهدائكم الأبرار كما نحسبهم، فإن المؤامرة على وقف مدكم الإسلامي الجهادي ووقف تحقيق مشروعكم بتطبيق الشرع وقيام دولة إسلامية لا ينكره إلا مغفل مخبول، ومنذ متى والأعداء يبحثون عن مخرج للمسلمين أو يهمهم وقف مجازر الكافرين على المؤمنين إلا إن كان لهم مصالح في مساعيهم أو يدرؤون عن أنفسهم مفاسد يستشرفونها من تمكن أهل الحق من أسباب القوة والتمكين. وما فلسطين وما يفعله اليهود بإخواننا المسلمين هناك على مرأى ومسمع من هيئاتهم ومنظماتهم وحكوماتهم عنكم ببعيد، بل إن مساعيهم هذه لم تأتي إلا دفاعا عن مسخهم المسمى بإسرائيل وحفاظا على عملائهم الحامين لهذا المسخ الخبيث. فاحذروا مكرهم وتنبهوا لكيدهم واعتبروا بأحوال من سبقكم، وليكن لكم عبرة بما حدث في البوسنة والهرسك وكيف تآمر الكفر العالمي على جهادهم عندما رأى انتصارات المجاهدين من المهاجرين والأنصار وشاهد عودة الشعب البوسني المسلم إلى دينه واعتزازه بربه ثم بمن هاجر إليه من إخوانه المسلمين من كل بقاع الأرض، فقاموا بعقد المؤتمرات والمؤامرات التي تمخض عنها اتفاقية دايتون التي دارت في قاعدة رايت بيترسن الجوية قرب مدينة دايتون الأمريكية، ونتج عنها إخراج المجاهدين المهاجرين من البوسنة ووضع البلاد تحت الوصاية الدولية الكافرة وإقامة حكومة علمانية وتقسيم البلاد إلى كيانين جمهورية صربيسكا واتحاد البوسنة والهرسك بعد أن قتل حوالي أكثر من 300,000 مسلم باعتراف الأمم المتحدة على يد القوات الصربية والتي لم يسلم من وحشيتها حتى النصارى الكاثوليك من الكروات والذين انتفض الغرب لهم بعد ذلك. وكان من أشهر مذابحهم في المسلمين البوسنويين مذبحة سربرنيتسا سنة 1995 ميلاديا، وراح ضحيتها حوالي 8,000 مسلم إلى اليوم تستخرج جثثهم من مقابر جماعية متفرقة، ونزح عشرات الآلاف من المدنيين المسلمين من المنطقة. وقد حدثت على مرأى من الفرقة الهولندية التابعة لقوات حفظ السلام الأممية التي يبلغ تعدادها 400 عنصر دون أن تقوم بأي شيء لإنقاذ المسلمين، علما أنها كانت قد طلبت من المسلمين البوسنويين تسليم أسلحتهم مقابل ضمان أمن البلدة. فهذا نموذج من عشرات النماذج لمؤامرة الأعداء على كل وبيص نور يسطع لإخراج الأمة من النفق المظلم وإحيائها بالجهاد في سبيل الله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ونلاحظ أن كيد الأعداء يكبر ويزداد فيه الخبث والمكر كلما كان وعينا وإدراكنا لآلاعيبهم أكبر. فبالأمس كانت هذه المؤتمرات والاتفاقيات في كامب ديفيد وأوسلو ودايتون وباريس وعلى يد كارتر وكلينتون، واليوم في الرياض وبيروت وشرم الشيخ وعلى يد آل سعود وآل ثاني وآل نهيان. ولا نأمن غدا أن تكون في مكة والمدينة وعلى يد الشيخ الفلاني أو الداعية العلاني، فالحذر الحذر من تغيير أسماء المدن والأشخاص مع بقاء الهدف والمضمون، وهو وأد كل محاولة لانتصار الإسلام وقيام دولته وقهر الكفر وهزيمة حزبه. أحبتي في الله من المهاجرين والأنصار، وإني إذ أذكركم بإخوتكم وولائكم وحبكم لبعضكم بعضا، فإني أحذركم وأنصحكم من خذلان وعداوة وبغض بعضكم بعضا مهما حصل بينكم، ومهما أراد بكم الخونة والمنافقون وسماسرة الجهاد، ومهما خرج معكم ودخل بينكم من يزيدونكم خبالا ويضيعون خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فاحذروهم واجتنبوهم، وعلى أمرائكم أن يخرجوهم من بين أظهركم، ومن كان من غيركم فعلى علمائكم وطلبة العلم فيكم أن يبينوا لكم شرهم ويحذروكم من الاستماع للحن أقوالهم. قال الله العليم الخبير: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال ابن كثير رحمه الله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لأنهم جبناء مخذولون، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة، وفيكم سماعون لهم، أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. انتهى. وقال الإمام المجاهد عبد الله عزام تقبله الله في كتاب التجارة المنجية زاد المجاهدين: يجب على الأمير أن يمنع المخذل والمرجف من مصاحبة الجيش، والمخذل هو الذي يثبط الناس عن الغزو ويزهدهم في الخروج للقتال، كان يحتج بكثرة الثلوج أو الأمطار أو بالخوف على المسلمين من ضرب أعدائهم واحتلال بلادهم. أما المرجف فهو الذي ينشر عيوب الجيش المسلم ويحاول أن يقلل من شأنهم وينشر أخبار هزائمهم ويضخم من شأن العدو وقوته. والدليل على عدم السماح له قول الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وقال القرطبي في تفسيره: وهذا يدل على أن اصطحاب المختل المرجف في الغزوات لا يجوز. انتهى. ولكم أحبتي في الله أسوة حسنة في أحبابنا الأفغان ممن نصروا الدين وأهله أعظم نصر في زماننا هذا، فلقد رأينا ورأى العالم بأسره وقفة أمير المؤمنين الملا عمر والطالبان وشعب الأفغان المسلم المجاهد مع المجاهدين المهاجرين من عرب وعجم، وعلى رأسهم شيخنا الإمام المجدد المجاهد أسامة بن لادن تقبله الله، وما زالوا على العهد نحسبهم والله حسيبهم، ونسأل الله لنا ولهم الثبات. ومن أرضهم انطلقت سرايا المجاهدين لتدك عروش هبر العصر رأس الكفر أمريكا، وقد ذهبت دولتهم بسبب نصرتهم للدين وما تنازلوا عن دينهم، واليوم بفضل الله نرى بشائر النصر وعودة الشريعة تحكم في ربوع أفغانستان من جديد وبأقوى من ذي قبل، والحمد لله. وإليكم بعض ما رأيت وسمعت بنفسي من قصص النصرة ومعاني العزة عند أولئك القمم على جبال الهندوكوش الأبية. فعندما بدأت أمريكا بحملتها الظالمة الشرسة على أفغانستان، كنت في طريقي إلى جلال أباد مستقلا سيارة أجرة، وكان من بين الركاب أحد الإخوة من الطالبان يعمل في فرع وزارة الخارجية الأفغانية في جلال أباد، وكان يجيد العربية بطلاقة. وكنا في رحلتنا نتجاذب أطراف الحديث ونتكلم عن الجهاد والمجاهدين وعن الحملة الصليبية بقيادة أمريكا، فقال لي: والله يا عرب إني أتكلم باسمي واسم الشعب الأفغاني كله، والله لا نخذلكم، والله لا نسلمكم لأمريكا حتى آخر رجل منا. وعندما وصلنا إلى جلال أباد وكان الوقت ليلة، وكانت هذه المرة الثانية التي أزور فيها تلك المدينة، فأردت الذهاب إلى مضافة العرب هناك فأضعت الطريق، فقال لي ذلك الشهم: إذن أنت ضيف اليوم. فذهب بي إلى مقر وزارة الخارجية وأكرمني وبت عنده تلك الليلة. وفي الصباح الباكر ذهبنا إلى المضافة فأوصلني إلى بابها واطمأن علي، فاستحييت من جميل فعله، فقلت له: تفضل. فقال لي: شكرا، الآن انتهت مهمتي، وانصرف جزاه الله عني خيرا. ومن قصص التضحيات لأحد المجاهدين الأفغان من قبائل تورا بورا، وكان أحد القيادات التي يوكل لهم المهام العظام، وقد جاء القصف الأمريكي على منزله فقتل جميع أفراد عائلته سوى أمه، فقال: لا بأس ما دام أن الشيخ أسامة على قيد الحياة. وعندما أراد الإخوة الانحياز من أفغانستان كان هو أحد الأدلة على طريق التهريب، وفي أثناء مشيه مع الإخوة وكان الشيخ أبو بصير بجواره، فكان الأفغاني الكريم يردد متحسرا متألما: عار على الأفغان، عار على الأفغان، خروج العرب من أفغانستان. فهذه بعض قصص أحبابنا الأفغان وهي كثيرة، وقد رأينا مثلها في باكستان وبلوشستان وفي اليمن، وسمعنا قصصا كثيرة في العراق والشام والصومال وغيرها. ولولا خشية الإطالة لسردت قصصا أكثر، وهي والله حديث القلب قبل اللسان. فجزى الله خيرا كل من آوى ونصر، وجزى الله خيرا كل من هاجر ونفر. وأعظم ما يقدمه المهاجرون لإخوانهم الأنصار والمستضعفين من المسلمين في هذه الجبهات المباركة وخاصة جبهة الشام أن يرووا تلك البقاع الطاهرة بدمائهم الزكية، التي ينبعث منها رياح نصر أمتنا القادم بإذن الله تعالى. أخيرا أيها المهاجرون والأنصار، احفظوا جهادكم ووفوا ببيعتكم مع الله، ولا تستسلموا وتضعوا السلاح حتى يفتح الله بيننا وبين عدونا، ولا تستعجلوا النتائج وقطف الثمار، ولا تدعوا للسماسرة والمرتزقة والمنافقين السبيل للتسلق على جهادكم والعبث بمكتسباته، ووحدوا صفوفكم على كلمة التوحيد، ولتتسع صدوركم للمخالف من المسلمين المجاهدين وغير المجاهدين، ولتستمعوا لأصوات الناصحين من العلماء والمصلحين، وتذكروا دوما قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. أسأل الله العلي العظيم أن ينصر المجاهدين من المهاجرين والأنصار، وأن يفتح عليهم وعلى أيديهم فتحا عزيزا مؤزرا، ويثبتهم ويبعد عنهم كيد الأشرار وظلم الفجار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالشرق والغرب لا يرضى تجمعنا، فأخلفوا ظنه يا قوم والتئموا، فأخلفوا ظنه يا قوم والتئموا.